بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان: وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور، فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشيطان، وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويمقتهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. سبحان الله، حكمة الله سبحان الله، يعني هم تحت قدرته وتحت سلطانه وتحت أمره، مع ذلك كما قال الشيخ يبغضهم ويمقتهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. هذا هو حلم الله سبحانه وتعالى، وهو الحليم سبحانه وتعالى، وحكمته أيضا، يعني صفات الله عز وجل لها أثر، صفة الحكمة وصفة الحلم. يعني تأملوا في حلم الله على أعدائه، تأملوا، يحاربونه ويحاربون دينه وأولياءه، ومع ذلك هو حليم عليهم، لا يعاجلهم بالعقوبة. قال الشيخ رحمه الله: وبسط هذه الجمل له موضع آخر، وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق، على مجامع الفرق بين أولياء، الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول الشيخ رحمه الله: وجماع الفرق بينهما، يعني هذا كأنه الخلاصة، وجماع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا هو جماع الفرق، المتابعة. الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالموافقة لرسول الله والمتابعة لسنته، فإنه هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد وأعدائه أهل الغي والضلال والفساد، وبين أوليائه جند الرحمن وأعدائه حزب الشيطان، أوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لكن أيدهم بروح عندي كذا، هكذا عندكم منه، لعلها في الأصل هكذا. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال في أعدائه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني وجود أعداء للنبي هذه سنة الله الكونية في جميع الأنبياء. وقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. يتأمل في قرب الشعر والشعراء من الإفك والإثم والقول بالباطل، سبحان الله، هذا كثير عند الشعراء. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يعني استثنى الله من الشعراء هؤلاء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني قالوا الشعر على وجه الحق ودفع الظلم. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. في هذه الآيات إشارة إلى تفسير الآية التي قبلها، لأن المشركين كانوا يتهمون النبي بأنه كاهن أو شاعر، وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن. في الآية التي في قبلها في سورة الشعراء ذكر الله الكهنة وذكر الله الشعراء، وبين أن النبي بعيد عن ذلك بعد المشرقين بل أشد وأعظم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الكهنة يتنزل عليهم الشياطين، وأنهم أفاكون آثمون كاذبون، والنبي ليس كذلك، فتأملوا. وبين أيضا ربنا عز وجل أن الشعراء أتباعهم من الغاوين، وهل أتباع محمد كذلك؟ هم يعرفون هذا، أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا من الغاوين، وأن هؤلاء الشعراء يهيمون في كل واد يطلبون الدنيا، وهل كذلك رسول الله؟ سبحان الله. الثالثة وهي طم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وهل النبي كذلك؟ سبحان الله. تأملوا، يا من تقولون إن محمدا شاعر، هذا هو حال الشعراء، هل محمد عليه الصلاة والسلام كذلك؟ يعني هذه سورة الشعراء قارن الله بين الكهنة والشعراء لمناسبات، منها هذه دفع هذه الفرية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفرية بأنه كاهن والفرية بأنه شاعر. يقول المؤلف: وقال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى قوله إن كانوا صادقين. فنزه سبحانه وتعالى الآن، يعني إيش الشاهد في هذه الآيات التي ساقها المؤلف؟ يقول رحمه الله: فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين، وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه الله تعالى. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه في الشعراء، والمناسبة واضحة جدا بين هذه الآيات وبين ما ختمت به السورة. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى قوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فسماه الروح الأمين، وسماه روح القدس. وقال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني الكواكب التي تكون في السماء خانسة أي مختفية قبل طلوعها، فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء، فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها. والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس أي والليل إذا عسعس أي إذا أدبر وأقبل، أي إذا أدبر وأقبل الصبح. والليل إذا عسعس هكذا على الحكاية، لأن الآية هكذا. والليل إذا عسعس أي إذا أدبر وأقبل الصبح، والصبح إذا تنفس أي أقبل. يعني أقسم الله عز وجل بآيات عظيمة، آيات عظيمة، الليل والنهار، ثم أقبل في حالة إدباره، في حالة إقباله، هذا أشد وأعظم. إنه لقول رسول كريم، وهو جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي مطاع في السماء أمين. ثم قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون، أي صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة. يعني هذا مثلكم بشر، أما الملائكة ما البشر ما يطيقون الملائكة، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وقال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل عليه السلام. وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم. قال: أي بمتهم ومتهم، وفي القراءة الأخرى بظنين، أي ببخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل، كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض، وما هو بقول الشيطان الرجيم. هنا بظنين، هنا في النسخة كتبها بالضاد، وهي على التفسيرين: إن كانت بالضاء فإنها الاتهام، وإن كانت بالضاد فإنها البخل. جيد. يقول، وهذا كنا عرضنا له في دروس التفسير فيما أذكره، يقول: فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطانا، كما نزه محمد صلى الله عليه وعليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا. فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفعلون ما أمر وينتهون عما نهى عنه وزجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم الله بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحدة في الدين، حجة. وخيار أولياء الله كراماتهم من أجل إيش الكرامة هذه؟ لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. هذا الغاية من الكرامة، أن تكون حجة في الدين أو أن تكون حاجة للمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك. وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه، وإتيان الشجر إليه، وحنين الجذع إليه، وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس، وإخباره بما كان وما يكون، وإتيانه بالكتاب العزيز، وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام. قدر طعام أكل منه نحو 1500. قال وهو لم ينقص في حديث المسلم المشهور. وروى المعسكر وأروى ولا روى إيه عندي روى بس هنا ما شددها يعني الذي يتبادر للذهن أنها تقرأ وروى. ينبغي على المحقق أن يضبط هذه المشكلات. الله المستعان. أروى ولا روى كله صحيح. وروى المعسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص. الجيش كامل سبحان الله شربوا وتوضأوا واغتسلوا من مزادة قربة صغيرة من مزادة امرأة المشركة. وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 30,000. ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1400 أو 500. ورده لعين قتادة كيف؟ لا قتادة وليس أبي قتادة خطأ الصحيح قتادة يقول جيم والمطبوع أبي قتادة والصحيح ما أثبته. وقتاده بن النعمان ابن زيد الأنصاري الأوسي أحد الصحابة. هذه عين أصيبت في يوم بدر وقيل في يوم أحد وقيل في يوم الخندق والأصح أنه أصيبت يوم أحد عين. فردها النبي عليه الصلاة والسلام بكفه الشريفة فكانت أمثل وأجمل عينيه سبحان الله. يقول ورده لعين قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسح بيده الكريمة فبرأت وأطعم من سواد بطن شاة 130 رجلا وأطعم من شواء هكذا يقول في المطبوعة. ما في مشكلة لأن الشواء يمكن يكون هو الشاة. كل منهم حز له قطعة وجعل منها قصعتين فأكلوا جميعا ثم فضل فضله وقضى دين عبد الله الذي لليهود وهو 30 وسقا. فسأل جابر صاحب الدين وقضى دين عبد الله. عبد الله هذا هو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر لأنه كان قد استشهد رضي الله عنه في أحد وترك دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى دين عبد الله. وكان عبد الله رضي الله عنه أوصى ابنه جابر بن عبد الله بالدين. ليلة المعركة سبحان الله يعني هذا أيضا تعتبر من كرامات الصحابة. ليلة المعركة قال لابنه جابر قال يا جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج غدا للقاء عدوه وإني أظنني أني سأقتل في من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله أحس أنه سوف يقتل بل قال في أول من يقتل وكان كذلك. وإنه لا شيء عندي أهم من ديني وبناتي. ترك جملة من البنات أخوات جابر فعاله جابر رضي الله عنه. وحتى لما تزوج جابر هل تزوج بكرا ولا ثيبا؟ أي ثيبا من أجل أخواته. شوف الوفاء كيف من أجل أخواته. والنبي لما قال له هل يعني بكرا تلاعبها وتلاعبك ذكر له السبب أن عبد الله ترك بناته إلى آخره. المقصود أن بنات عبد الله حفظهم الله وقيض الله لهم أخاهم جابر رضي الله عنه، وأما الدين فقضي عنه، والذي قضاه عنه من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وبهذه المعجزة. يقول وقضى دين عبد الله الذي لليهود وهو 30 وسقا، فسأل جابر. طب 30 وسق شيء كثير هذا. فسأل جابر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي له فلم يقبل. كيف؟ قال جابر فأمر صاحب، ما في مشكلة لأنه المعنى واحد تقريبا. جابر رضي الله عنه قال لصاحب الدين خذ هذا التمر كله لك بالذي له، فلم يقبل لأن ظن أن التمر لا يفي بالدين. طيب إيش الحل الآن؟ فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال لجابر جد له، فوفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا، يعني التمر الموجود وفى الدين وزاد، وذلك ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله ومثل هذا كثير، فقد جمعت نحو 1000 معجزة، وهذا موجود في الكتب التي هي دلائل النبوة، وقد ألف في دلائل النبوة البيهقي رحمه الله وأبو نعيم أيضا، ألفوا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب لدلائل النبوة. وفي هذا العصر ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا حافلا ومفيدا في هذا الباب دلائل النبوة، وكان الشيخ يريد أن يرد على العقلانيين والمعتزلة المعاصرين الذين ينكرون كثيرا من هذه المعجزات بعقولهم، كما كان ينكرها المعتزلة قبلهم. مع الأسف عقلانية عصرانية خبيثة تنكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتنكر دلائل النبوة، فألف الشيخ كتابا واقتصر فيه على ما صح إسناده، اقتصر فيه على ما صح إسناده، فهو من أفضل الكتب في هذا الباب. له ميزة جيدة جدا وهي مسألة الصحة، مسألة الصحة رحمه الله. يقول الشيخ وكرامة الصحابة والتابعين بعدهم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله كثيرا من كرامة الصحابة والتابعين، نكتفي ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله غدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.